السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. أنا من رقيقات القلوب اثنين يا عبد الله. السلام عليكم. تفضل. الأسئلة جيب على الأسئلة المكتوبة إلى أن ترد الأسئلة المسموعة. إذا كان يعمل في الربا يا محمد بن طاهر، فالنبي قال لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. ما حكم العمل في الكنيسة برأسك؟ والله لا أحب ذلك لرجل مسلم من أمثالك. دعهم هم يعملون في كنائسهم، هذه أماكن يدعى فيها غير الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حقيقي يا عبد الرحمن حقيقي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سؤال بسيط، أكرمك الله. الله أكرمك. الله أكرمك. حضرتك، هل يجوز تحميلة المسلمين بعضهم البعض في المولد النبوي الشريف؟ لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وسلم. وياك. السلام عليكم. الحمد لله. حفظ الله. أحبك. تفضل. وأنت شيخ، أنا معروض علي عروسة من عائلة محترمة زمان، وانا رجل فقير يعني، بس عندي تعليق عن بنت يعني، هي والدتها منتقبة ويعني وناس كويسة وكده، بس البنت بتلبس مثلا ملابس ضيقة احيانا وبتسمع اغاني وبتحط صور على الفيسبوك. اصفر لذات الدين تربت يداك. اظهر لذات الدين تربت يداك. تمام. بارك الله فيك. وياكم. مع السلامة. خير من شال منه. معذرة يا أخي. لم يكن فيها حاجات يا حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. الشباب التيك توك الذي ايه؟ لا مش فاهم كلامك والله. طيب هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون أو كفار؟ مش عارف. لا مسلمون، مسلمون. مسلمون فسقة، فسقة. الله ينجينا وياك من هذا الفسق. إن شاء الله نفعلها بسم الله، بس نتثبت من الموضوع هو حتى لا ننشره. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. الله يحفظك في مكتبنا، بارك الله فيك. حبك الله الذي أحببتنا، لا تفضل. طلبت سلام على حضرتك وأولادي صغيرين سنة براء في حد حضرتك، فأدعي الله يبارك فيك. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا يا رب. آمين يا رب. الله يحفظك شيخنا ويعني بك يا رب. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. طلب من حضرتك ثلاث دعوات أن يشفي، أن قطع بعض الظل أن يشفي ابني، فهو عنده دمور في المخ مؤثر على عينه، وأن قطع الأبناء أن يهديهم بعض الظل أن يرزقني حفظ. الله يعافيهم ويرزقني وإياك حفظ كتابي على الوجه الذي يرضى به عنا. وعافينا وإياكم. الله يرحم ورحمته يا رب. يا رب وإيانا وأمتنا وأمتكم. يا رب السلام عليكم. الله يرحم أمتنا وأمت المسلمين. نعم. حكم الحلف بالطلاق للامتناع عن السجائر لمدة أسبوع وقبل أسبوع شرب السجائر يكفر كفارة يمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. تفضل. عمك كان واخد ايه؟ كان بيشترى ارض عمي كلها زمان يعني، بس من غير ما يكتب عقد ولا الكلام ده. والدك اشترى ارض عمك كلها من دون ان يكتب عقد. بعدين عمي طلب الارض فوالدي اعطاها له، فجاه كده ظلم منه. وبعدين؟ فهو حرام زراعها، فهو ممكن ياخد منها حاجه. هل ده حرام ولا ايه؟ على حد قولك ليس بحرام أن تأخذ قدر مظلمتك. إذا كنت تأخذ بقدر مظلمتك ليس بحرام. أنت تزعم أن أباك اشترى الأرض من عمك وأعطاه كل حقها، وجاء عمك لأن أباك لم يكتب ورقا فأخذ الأرض عنوة وظلما وقهرا. تسأل هل يجوز أن تسرق من ثمر الأرض بقدر مظلمتك؟ يجوز لك أن تأخذ بقدر مظلمتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ، أنا شاب عندي 26 سنة، حياتي كلها كئيبة وحياتي كلها بتقف في الدعاء كتير، بس رغم ان انا بقصر في الصلاة جامد. لا، هو المشكلة في تقصيرك في الصلاة اكبر من الانتحار، هي مشكلة تقصيرك في الصلاة. انا مخنوق دايما وحاسس حاجة خانقاني. ارقي نفسك واذكر الله. المشكلة شيء كل المشاهد الدجالين بينصبوا عايزين فلوس، مش عارف يعني، لا انت بس يعني كل اعمل الصح لان كل واحد ينصح. اول نصيحة تصلي، ده اول نصيحة. انت اللي غلطان وجاي بنفسك النكد. اقول لا عليك يا شيخ، كل حاجه ما هي الصلاه. انا بقول مش اخرج عن الصلاه. صلي الصلاة بس هي بداية كل خير، بعد كده بقى أشياء يعني تقرأ قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تمسح روح جسدك وما استطعت من جسدك. السلام عليكم. مع الدعاء مع الدعاء مع الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا شيخ؟ وإياك يا رب. وأن يطيل عمرك وأن يبارك في عملك يا رب. وإياك يا رب، بطاعة الله جميعا. اللهم آمين. شيخ، بالنسبة للصلاة في التباعد جائزة ولا لا تجوز؟ جائزة. جائزة. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالين يا شيخ، هل الإمام بيصلي أنا واجب عليا أن أنا أقول دعاء للتفتح؟ لا، ليس بواجب، مستحب وليس بواجب. تمام. لو الإمام توقف في الركوع أقول إيه بعد سبحان الله العظيم؟ كررها، عظم ربك، مجد ربك. أما السجود وأما الركوع فعظيم فيه الرب. الوارد أقول الوارد، اللهم لك ركعت وبك أمنت، عفوا تقول بقى الأذكار سبحان ربي العظيم، كررها لو لم تعلم شيئا غلط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يا عظيم ويا حليم، أشياء لا حتى لو لم ترد في السنة منصوصها لكن فيها تمجيد للرب، يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام. لكن الأساس الأساس الوارد. أمانة شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا لك. تفضل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل يعني الشيخ هل ثبت على أي أحد من الصحابة أو سيدنا عمر بن الخطاب حين تولى أمارة المؤمنين أن يبايع النساء صحيحا؟ لم يثبت. لم يثبت على أي سيدنا عمر أي أحد من الصحابة؟ لم يثبت فيما علمت. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. بستنيك يا شيخ، عندي سؤالين. اتفضل. يا اول سؤال، والدتي عندها 60 سنة وعايز تلبس النقاب، 65 سنة وعايز تلبس النقاب، واخي بيقول لها لا ما تلبسيش انت كبرت خلاص. فهي قالت لي حضرتك يعني حضرتك يعني تلبس اثبتها ما تلبسوش. امك كم عمرها؟ 65 سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن تركت النقاب جاز لها وإن لبسته فهو أفضل. دخل جرير بن حازم على حفصة بنت سيرين وهي كبيرة وقد تنقبت وتجلببت، فقال يا أمة ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أكمل الآية يا بني، فأكمل الآية فإذا فيها وهي يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب، إثبات الحجاب، فيجوز لأمك من القواعد من النساء أن تكشف وجهها، ولكن إن غطته فهو أفضل، وأبلغيها السلام. نعم يا شيخ. السؤال الثاني، دلوقتي لما أختي يعني توفت وكانت يعني بقيت ذكرى مش تمام، يعني ممكن تفرق، ممكن تكون أخذت فلوس من حد غلط أو كده، احنا دورنا ايه؟ لينا دور احنا من حاجه او نعمل ايه؟ شفنا لها احلام مش كويسه فمش عارفين نسالها ازاي. استغفري لها وتصدقي عنها. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. مرحبا بشيخنا الكريم. مرحبا بك، اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. جمع بين هذين الحديثين كلاهما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. تفضل. الحديث الأول هو حديث أم العلاء الأنصارية. نعم. عندما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه. معروف. رحمة الله عليك أبا السائب. معروف. ما السؤال يعني؟ الحديث الآخر أن هذا الحديث فيه أن يحصل قال ما أدري ما يفعل بي ولا بي. كان هذا أولا، ثم درى ما يفعل بي وبهم، قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال في كتابه الكريم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ما السؤال؟ هناك حديث آخر هو حديث أم حارثة الأنصارية. طيب ما حديث أم حارثة الأنصارية؟ ما مش مشكلة، هو لزم عليه وقال هي جنات كثيرة. لا لا ده شهيد. نعم. وبعدين اللي جزم له الرسول عليه السلام جزم له بوحي، جزم له بوحي طبعا طبعا لا شك. نعم. وهذا واحد وهذا واحد آخر. نعم صحيح. تفضل سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خير يا شيخنا. كان عندي لي بس طلبين، سؤالين وطلب معلش. تفضل. السؤال الأول بس عاوز أجمع اللهم صل على النبي اللي هو الحديث اللي هو العمل يعني للنساء اللي هي تجوز تعمل، واللي هل يجوز ليها إن هي تدعي، لأن سمعت إن ما ينفعش تدعي أو تخطب بالنساء، فإزاي لا يجوز الدعاء ويجوز العمل؟ إيه عمل ودعاء؟ مش فاهم كلامك. إيه السؤال يعني؟ السيد لو كده النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعمل في البيت. السيدة خديجة؟ لا لا لا، زينب بنت جحش كانت في البيت. يعني السيدة خديجة ما كانت تتاجر؟ لا ما كانتش تخرج إلى الأسواق بعد زواجها برسول الله. لا ولا يجوز يا شيخ إن الست تدعو؟ صح؟ تدعو إيه يعني؟ يعني تخطب في النساء. لا، في النساء فيما بينهن تتكلم وتدعو، لكن تصلي جمعة؟ تخطب جمعة للنساء؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، لم يرد لم يرد أن النسوة يخطبن الجمعة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أحبك في الله جدا والله أشكرك. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين أشكرك صباح حضرتك. الله يسلمك. أنا في العمل في البنوك وحتى لي أسألني سؤال. قال رسول الله عمل النقاب فرض ولا سنة أم واجب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. واختار أن تغطية الوجه تجب على المرأة لعموم قول الرسول المرأة عورة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل اللحية بنية ان هي تتهز مش بنية ان انا عاوز احلقها؟ لا يجوز لك. هذا شيخ معلش، انا طالب لسه بدأ اطلب علم اريد يعني موعظة من فضلك. والله جزاك الله خيرا، اولا اخلص في عملك لله، ثم بعد ذلك اسأل الله العون وركز على الآيات والأحاديث، ركز على العلم بكتاب الله وسنة رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. اتفضل. سؤال عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. اتفضل. استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ ازيك؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، هو في عندنا في الناس كده بيبقى في ناس مثلا بتصلي، الناس دي ما بتبقاش اهل كده في الصلاة يعني. ايوه. فهل يجوز لي ان انا ادخل أنت زكيت نفسك الآن؟ أنا الحمد لله أنا حفظت القرآن. ولو ما لا تدخل إلا إذا قدموك. تمام شكرا. تفضل الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. حضرتك انا عاوز اسال عن كيف يجمع بين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حين سئل عن النصيحه قالوا الا هو سنه ولا ائمه المسلمين وعامتهم. يعني ايه السؤال يعني؟ ايه الاشكال عندك؟ يعني هل تمنعني معصيتي؟ لا لا تمنعك معصيتك وإلا ما دعا منا واحد إلى الله. لو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الذي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني ليه تتكلم وأنت لا تفعل؟ يعني أنت تقول مثلا للناس يا ناس آمنوا وأنت تفجر مثلا. ماذا تقول للناس يا ناس لا تسرقوا وأنت تسرق؟ مفهوم؟ لكن أنني مثلا عاجز عن قيام الليل لمرضي ولا أقوم الليل لكن أحث الناس على قيام الليل لا بأس. السلام عليكم. فضيلة الشيخ لقد انقطع الخط. وماذا تريد؟ فضيلة الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو جاني يا شيخ معلش طلب، لو جاني شخص في رمضان فطر وطلب مني ان انا احضر طعام هل علي اسم اجير شغال في المنزل عندي؟ لا تعطيه افطارا ولا تستاجر امثال هؤلاء الذين يفطرون في رمضان. الله يسلمك. مشكور يا عمر بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت يا شيخنا انا عايز احضر لك خطبه جمعه باذن الله يعني اذا عشنا. ادعي لنا كده، ادعي لنا بس، ادعي لنا لان الامن معرقل معنا شويه. ادعي لنا ربنا يا رب يبعدها عنك ويستر عليك ويشفيك ويخليك لنا يا رب. يا رب وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ زلزال حدث في المسجد. زلزال؟ عدت المصلين خروا إلا قليل يعني منهم. طيب يعني عايزهم يسقط عليهم سقف المسجد يعني ولا إيه؟ مش فاهم. يعني إيه بس يعني؟ طبعا لغاية آخر الصلاة لغاية ما الزلزال انتهى وبعد المصلين خروا. طيب. قليل من النوم اللي سمدوا برضه. نعم. حفظ النفس. ايوه الصلاه ممكن تستدرك لكن اذا مت مش هتستدرك. يعني هل اقف والزلزال فوق راسي والسقف سينزل علي او ان انا ابحث عن مكان امن؟ ابحث عن مكان امن. لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. شكرا لك. وانت ايه رايك؟ استنى كنت تعمل. انت عمدا صلعت. انا قلبي بيمين يقول ان انا يعني اموت لو كده كده هموت يا واكمل الصلاه. انا اخالفك فيها السلام لان الله قال ولا تلقوا بايديكم ولا تهلكوا. السلام عليكم. زينب مصطفى هذه ابنتنا. بارك الله فيك يا زينب وحفظك الله سلمك الله. بارك الله فيكم. اللهم صل على رسول الله وجزاكم الله خير يا محمد بن علي. نعم. اللهم صل على رسول الله وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. سيدنا بعدينك لو واحد من قرب او من صحاب يعني معاملته ليه وحشة، وانا عشان يعني من قرب بخط يعني معاملته وحشة، طب اعمل ايه يعني عشان صوت الراحة ما تتقطعش يعني؟ هل يجوز لي مثلا ان انا ابتعد عنه وانا ما بكلموش ولا ايه؟ اعطيه حق الاسلام. السلام عليكم. اذا مرض عوده بس يعني لا توسع في العلاقات، ارسل له هدية الحين بعد الآخر واسكت. يعني مثلا لو ذهبت هناك مثلا عندهم يعني في مشاكل أو مثلا ممكن يتخلوا معايا لما تروحش، إذا كان يتخلوا معك ليه يعني ما... لا تذهب يعني لا يمكن مش هيكون على اسم ولا حياة يعني أنا أنت إذا روحت يضربوك يعني هقول لك روح يضربوك؟ لا ما أقولش كده أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. ربنا يبارك حضرتك. معلش سؤال صح. تفضل. الله يبارك فيك. وين حضرتك توفي؟ توفي الوالد وكان قرض أرض، أرض زراعية، بس كل أرض ليها مكان يعني كل أرض في مكان وكل أرض لها سعر عن الثاني. طيب. النهاية كل أرض تقوم بسعرها، ولذلك يجب تحضر أنسين في النهاية، هذه الأرض المتر بألف وهذه الأرض المتر بمية، تقوم هذه وتلك وتقسم التلك على الجميع. السؤال معلش حضرتك دلوقتي، هل يجوز إن أنا دلوقتي نجمع التلك كلها كفلوس مثلا التلك دي تسوى مليون جنيه وتمام ونقسم مثلا مليون بالزكاة صعب الإنسان في مليون، فالعايز في المدن ياخد والعايز في الزراعة ياخد والعايز في البيت ياخد والعايز في البيت ياخد. نعم كل ذلك جائز. يعني عادي ممكن نجمع كل ما هو لازم كده كل البلد ككل كوات فلوس ونقسم بقى العايز في يعني العايز ياخد من المدن واحد اطلع مثلا. يا حبيبي خلصنا الكلام، قلت لك جائز خلاص، ما هو ده اللي لابد ان يفعل. يقاوم هذا البيت بمليون، هذه الارض بمئة الف، هذه الارض بمئة الف، وتجمع كلها ولتكري مصعد الانسين، واللي يحب يشتري حاجة من المشتري. بس لا تطول علي عشان راسي تعباني والله، يعني لا تطول أوجز. بس وقت ممكن ممكن تفضل. حضرتك بالنسبة لحضور المدادات مراكز الشرطة وديهم فكرات عن طول المدادات. حضور ايه عفوا؟ مراكز الشرطة سيام الشرطة ايه الموتوسيكلات المسروقة التي صادرتها الشرطة. المسروقة او الغير مرخصة. حضرتك مجبر التجارة فيها، لو حضرتك مجبر التجارة فيها حلال ولا حرام؟ هي جائزة لكن يعني انا لا ادخل فيها، لكن هي جائزة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤال بعد المحضر. تفضل. دلوقتي أنا خدت قرض من فترة يعني الحمد لله، يعني كان عندي جهل والحمد لله ربنا أكرمني والفلوس كنت أنا بتاع علق فوكل بيع مزرعة فالراجل خد الفلوس كلها الحمد لله. بس هو عليه الفلوس دي كلها. مين هو؟ ما استنفعتش انا من القرض ده الحمد لله، ربنا اكرمني وما دخلتش منه جنيه الحمد لله. لا مش فاهم السؤال، ممكن تعيد؟ انا خدت قرض من البنك، كان عندي جهل الحمد لله دلوقتي وهي ما كنتش اعرف هو حرام. وبعدين؟ الفلوس دي كلها واحد خدها مديون عليك، مديون ليا. نصب عليك يعني ولا ايه؟ لا ما هو في ورق هو تقريبا لا تقريبا نصب عليك. وبعدين؟ انا بسلم فلوس الحمد لله بس على الاسم اللي عليا يعني. انت كنت جاهلا كما تدعي، اذا كنت جاهلا معذور بجهلك. الحمد لله. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا دلوقتي شاب كبير مثلا عندي 21 سنة وعندي أخ صغير كان رابع على واحدة وهي صغيرة طبعا والتانية دي لها قط في سني، هل تحل لي؟ تحل لك؟ ما تحل لي؟ أنت لم ترضع من أمها؟ لا لا الواسطة ملاش دخل، أنت لم ترضع من أمها ولا لم ترضع من أمك؟ خلاص؟ أخوك هو اللي يحرم عليه أن يتزوجها، لكن أنت لا، أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك. ماشي يا شيخ. هنيئا لك يا عم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. عم الشيخ كان معايا فترة بالي كنت عايزه على أساس أعمل بيه مشروع. وربنا ما وفقنيش اعمل في المشروع بس عدى عليه الحول دلوقتي اطلع عليه زكاة بس في الفلوس من دلوقتي. تطلع عليه ايه؟ زكاة؟ نعم. لا اعيد لي سؤالك. انا معايا مبلغ مالي كنت عايزه عشان اعمل بيه مشروع. وبعدين؟ بعدين دلوقتي انا بصرف منه ما عملتش المشروع. هل استحق الزكاة؟ هو بلغ النصاب ومرت عليه سنة؟ اه. عليه زكاة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك. سلام. انا بس سؤالات. تفضل. السؤال هو هل هناك فرق بين الحديث الموضوع والحديث الباطل؟ كلاهما نفس المؤدى، كلاهما لا يعمل به. ايوه في حديث باطل ممكن باطل من ناحيه المعنى، لكن الموضوع المكذوب متعمد، مكذوب لكن ممكن يكون وهم الراوي ونحو ذلك، لكن كلاهما غير معمول به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا بعرف عايزك بس شغلك كتير تبني السؤال معرفه في الناس كلها. بالنسبه لحضرتك لو ما شاف اخر موضوع المواريث ان الواحد يجمع وكده، لو خلي دلوقتي حضرتك حد يعني من ضمن ورثه كان بايع ارض من الارض دي، دلوقتي لما نجمع بالنهارده وهنورث النهارده نجمع على السعر ده، هو فلوسها مين اللي خد فلوسها يومها؟ نعم. من الذي اخذ فلوسها؟ هو اللي فاهم يعني، هو واحد من الورثه اللي باع بتاع قطعه ارض باع كمان باع قبل الميراث قبل التقسيم. واخذ فلوسها. تقوم الان بسعر الان ويحصل ويخصم منه ثمنه بسعر الان. نعم طبعا. هو سطع عليها وبغى عليكم. لا هو كان بايع الحين من وقت من قسم عليه. اي هو بعد باع البيت واخذ فلوسه من زمن وشغل فلوسه. تمام. مع السلامه. بس كم من كم سنه؟ المدة متحملة ولا لا؟ مدة يعني ثلاث سنوات أربع سنوات. تقوم وتخصم عليه. بسعر اليوم. أي نعم أنتم ما استفدتوا منها والذي استفاد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. كنت عاوز اسال حضرتك، انا لو عايز مكان واجرته البنك هل العائد من الايجار ده حلال او من حرام؟ والله يعني الان ما نستطيع ان نجزم بالتحليل لان البنوك اصبحت متعدده واتجاه الدوله الان يعني الغاء العملة الورقية إلى حد كبير، فلا نستطيع أن نحرمه مع تعدد أنشطة البنوك، لكن الأفضل تبتعد عن الشبهة. طيب معذرة، أنا عندي سؤال ثاني معلش. اتفضل. كان وقع عليها غرامة مالية، تمام؟ الغرامة دي بوقع 2,453,000 جنيه. الله يسلمنا وياك، تمام. فكنت دلوقتي انا لو دفعت الغرامة دي دلوقتي هدفعها 1,600,000 جنيه في خلال 90 يوم. طيب انا لو استعنت مثلا بقرض من البنك ان انا اسدد الغرامة دي دلوقتي، انت مظلوم ولا ايه؟ يعني مظلوم ولا ايه؟ يعني هل انت الغرامة دي يعني رسوم محكمة في يعني ملهاش اي واقع، يعني انا مش سارق ولا بني مخالف ولا عمل اي حاجة، يعني ده كده من هوا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا هو عقد، كان عقد زوج بيني وبين والدتي، عقد الزواج قدمناه للصوت، كانت مقدمة قرض، فالعقد اتخذ فسخ، يعني اتخذ فسخ. كيف قدمها؟ ثبوت مثلا ان احنا ايه؟ قرض ربوي يعني؟ لا مش قرض. امال ايه؟ ده عقد ايجار. ايوه. كنت عامله ما بيني وما بين والدتي، ما اتظلتوش، ف قدمناه عشان الضرايب وكده، قال لك لازم تعمل عليه تثبت ان انت ما حققتش بالعقد الايجار ده على حاجه، لان كان قيمته عليه عشان الضرايب. تمام. ايوه يعني ضرائب يعني تركنا. يلا يلا ربنا يعوضك خير. يعني انت دلوقتي تقول اذا انت سددت في خلال 90 يوم مثلا المبلغ ستدفع 1,000,000، اذا سددت 1,600,000، اذا سددت في بعد ذلك ستسدد 2,000,000 مثلا وشوية، 2,453,000، يعني في فرق 853,000 جنيه. 800,000 جنيه و53,000 جنيه. فانت تريد تقترض من البنك على اساس ترفع عن نفسك هذا الظلم. يعني لو اقترضت ما فيش مشكله فيها؟ نقول هو الاقتراض نحن في التأصيل نقول لا يجوز الا لضروره. فان كنت ترى ضروره كده كده الربا واقع عليك اصلا. يعني اذا انت ما دفعتش هيجي لك الربا من ناحيه المحكمة، وإذا دفعت هيجي لك الربا من ناحية البنك. يعني كده كده الربا واقع عليك، فاختر أقل المفاسد. يعني الربا إذا أنت مثلا، عفوا، إذا أنت اقترضت الآن من البنك الفائدة الربوية هتكون مثلا إيه؟ على 1,000,000 مثلا هتبقى حوالي 80,000. 80,000 إذا المحكمة اللي غرمتك هتغرمك 800,000 ربا أيضا. لا خذ أخفهما ضررا، اختر أخفهما ضررا. أظنك فاهم كويس الفلوس، كل الناس بتفهم فيه، أظنك فاهم كويس صح؟ أيوة ده. الحمد لله، الله ينجينا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي شيخ سؤال فيما يتعلق في التجارة الإلكترونية. لا تجوز. لا تجوز التجارة الإلكترونية المسمى بالبيتكوين. لا شكل بيتكوين. إذا كانت أيضا فوركس لا يجوز. لا شكل فوركس. المنتجات التي تباع في المتاجر الآدية تباع عبر الإنترنت، مثلا تيشيرت أو أشياء للمطبخ مثل هذه، أو حذاء مثل هذه الأشياء. إذا نوضح صورة المعاملة. المعاملة يعني هناك موقع يبيع بجملة بسعر كويس، يعطيني كل الصلاحيات، معلومات عن المنتجات، مثلا أختار حذاء، يعطيني عليه مقاساته كيف مصنوع، كل المعلومات عليه التقنية والفيزيائية وسعرها. أنا أضع تلك الصور في موقعي وأعرضها وأزيد بعض الشيء سعرا. طيب. عندما يشتري الزبون من عندي أذهب إلى الشركة المالكة الأصلية وأدفع لهم وأعطيهم عنوان زبوني وأقول لهم ابعثوا له، هم يعرفون من قبل أني. يعني هل هم نزلوك بمنزلة الوكيل عنهم؟ موجود يعني أي واحد يجي منهم مبيعهم يقول وإذا أردت أن أخبرهم بأن يخبر الزبون أنها من طرفي يخبرونه يعني يضعون موقعي يعني لا بأس نعم في حديث أسأل على الرسول هذا الرسول عليه السلام لازم تتفطن إليه لأن من الممكن واحد يفتيك فتوى بناء على حديث في مقال في حديث نهى أن يبيع السلع حتى يؤويها التجار إلى رحالهم هو بهذا اللفظ وهم والصواب نهى أن يباع الطعام ليس السلع لأن الطعام مرضى للتلف لذلك الملكية يرون جواز بيع الشيء قبل قبضه إذا لم يكن طعاما لكن أنت تملكته بمنزلة المتملك فيجوز أن يعتبروا بيعا موصوفا يا أشيخ بيعا موصوفا في الذمة لا هو بيعا موصوف في الذمة لكن في إذا أدخلته في السلم لابد أن تستلم أنت الثمن أنت ما استلمت الثمن في كل حال وجائز السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ الزحرور. الحمد لله. الحمد لله. استفسار عن الشيخ لو أنا أفتح كافتيريا وأمنع فيها مش هيبقى فيه أي شيشة أو أي حاجة محرمة. الناس الجالسين ممكن يكونوا بيدخنوا. أنا ما أقدرش أتحكم فيهم. ففي شوفة. والله يا أخي الصالحون من أمثالك لا نحب لهم أن يفتحوا كافتيريات. لكن ضبطتها الآن سيأتي ابنك. يقوم مقامك أحيانا ولا يضبطها فما نقول افتح شيئا طيبا من الأصل أسلم هي المكان نفسه هيكون ممنوع في يعني ممنوع من الدولة من المكان اللي أنا فيه هيكون فيها شيشة مثلا أو شيء محرم بس العقبة من حد جدد ممكن يكون في دخل لا ما عليك شي مشكلة في هذا السلام عليكم الحمد لله. أنا حضرتك دلوقتي أنا شغال في صيدلية وأحياناً ببقى موجود أنا واحدة بس في الصيدلية والمكان عام وفي كاميرات وكده فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ أنصحك بالبعد من المكان العام مش هيضبط لك النظر. المكان العام هيضبط لك الحركات ويضبط لك أنت مد يدك أو لكن لن يضبط لك الكلام ولا النظر. أيوة ما المعنى تقول لها يا حبيبتي وانت جالس هل هناك ما يمنع أن تقول لها كيف حالك يا حبيبتي إيه الحلاوة دي يا حبيبتي هيمنع هذا لا تماما النظر هيمنع لا نظر مش يمنع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله عندي سؤال هل المسافر نعم على المسافر على المسافر اه قبل الصلاة جمع قبل الصلاة اولى ام الصلاة جماعة او لا يعني اذا كان هو مفردا هل يصلي يجمع ويقصر الصلاة اولى ولا يصلي مع الجماعة صلي جماعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا عبد الرحمن نصيحتك في غير محل تفضل بارك الله فيكم وفيك بارك الله كنت قد قرأت خبرك في مناقب الإمام الشافعي البيهقي ورد الحكم على هذا الخبر أذكر السند أم المتن أذكر السند والمتن السند فيه عن أبو عبد الرحمن السلمي عن الحسن بن عشيق إجازة عن إسحاق بن إبراهيم الجلاد قال سمعت المزني يقول قال سمعت الشافعي يقول هو أبو عبد الرحمن السلمي هذا اثنان في أبو عبد الرحمن السلمي يروي عن علي بن أبي طالب ويروي عن بعض الصحابة، هذا ثقة. أبو عبد الرحمن السلمي المتأخر متكلم فيه، هذا هو شيخ البلهقي المتأخر، هو متكلم فيه، متكلم على الخبر هذا لي والله على مراجع أيضا، راجع بس ركز في المراجع على ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي المتأخر اللي صاحب طبقات اللي بيتكلم في الصوفية وهذه الأشياء. هو في ضعف. إن شاء الله درس فقه الأولويات، لكن لا نسميه أخت أمينة فقه الأولويات لعلل، إنما نسميه مثلا الموضوع يدور حول إذا تزحمت المفاسد اخترت الأخف، إذا تزحمت المصالح اخترت الأعظم، فسنسميه باسم إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ. أنا أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذنك عم الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، في صلاة الجمعة تكرر كثيرا أن الإمام عند قراءته للفاتحة نفس قصير في الصلاة، فيقرأ مثلا في نهاية الفاتحة ولضالين النون لا تظهر، إن هو نفس قصير يعني، فهل يبطل الصلاة ولا لا؟ لا يبطلها. جزاكم الله خير. وياك. السؤال الثاني عن الشيخ، مع وجود الماء هل يجوز التطهر من النجاسة بالمناديل؟ يجوز. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتطهرون بالحجارة. جزاكم الله خيرا. وياك. يعني في أيام هذه الباردة مثلا هل يجوز التطهر أو الاستنجاء التمسح مسح المكان بالمنديل دون الماء وبعد ذلك الوضوء والصلاة يجوز؟ على عهد الرسول كان يستكبر بالأحجار، والمنديل أشد تشربا وإزالة للنجاسة من الأحجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يسلمك ويبارك فيك. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. مسألة الدعاء بحسن الخاتمة والستر والعفو والعافية والصحة والدين والأخرة. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. أنا كنت شفت حلم أو رؤية يا شيخ من كم يوم كده، مش عارف هل هذا خير أو شر، والله أعلم. أقول لك ما دمت شاكك في أنها خير أو شر لا تحدث بها، وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يتمثل في أشياء خمسة، افعلها ولن تضرك بإذن الله. أصبر يا شيخ، أن أنا لما دخلت على التفسير كان فيه طبعا أن أنا كنت لا تدخل على التفسير ولا تحدث بس مع الكلام. الرسول عليه السلام يقول إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحد. هو شيء لا يكره، هو شيء لا يكره، تمام. بس أنا يعني على أي حال أنا أقول لك جوابا عاما ينفعك وينفع غيرك، ولا حاجة لنا بتفسير رؤياك، لأن المقام ليس مقام تفسير أحلام. فهنا أعطي قواعد لمن يرى رؤيا مزعجة، هذا من حق الناس علي. أما تفسير رواتك ليس هذا المقام مقام تفسير. اسمح لي ممكن أتواصل مع حضرتك لاستفسار عن بعض الأمور بعيدا عن البرنامج؟ لا حرج إن شاء الله، وأنت الأوقات المناسبة شيء. ما في مناسب، أنت تتصل وبقدر الله عليك، لأنك طول الوقت مشغول. الوقت اللي أنا فاضي فيه بإذن الله أرد عليك إن شاء الله. كان شيء مهم ارسل رسالة وقل أخوك صاحب الرؤية، وأنا أطلبك إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أسألك طلب أخير، أنك تدعو لي بالستر والعون على النفس وعدم الحوجة لمخلوق إن شاء الله وحسن الخاتمة. أما الأخيرة دي عدم الحوجة لمخلوق ده كلام غير صحيح. كل الناس جعلهم الله عون اللي بعد عدم الحوجة لمخلوق. أنا محتاج لك وأقول لك دعو لي. المشكلة. الله يبارك فيك، اقتدي برسول الله. السلام عليكم. اقول اسمع بس اسمع اسمع حبك الله اسمع بس لعلك تنتفع بهذه الرسول في الرؤية المقلقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحدا. وأتيك بمجموعة الروايات: لا يحدث بها أحدا، يتعوذ بالله من شرها، يدفل عن يساره ثلاثا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، إن كانت مفزعة قام يصلي. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث الرسول سري عني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، وأنا في المرحلة الثانوية كان لي أخت في إعدادي، فكنت بذكر لها يعني وبدرس لها. وبعدين فلما كانت يعني بتزهقني في حاجة أو بتسمعش الكلام، كنت بأحلف عليها إن أنا من مش هدرس لها بعد كده، وأرجع ثاني أدرس لها. تعقيد، كنت تعقد اليمين أو لا تعقد؟ كنت تعقدين اليمين أو لا تعقدين؟ يعني قل يعني أقسم بالله من مدرس لك من قلب ولا كده من لسان؟ لا أنا كنت يعني غضبانة بس أقولها يعني بإصرار. لا تكفر عن كل مرة كفرت اليمين، 10 مساكين عن كل مرة، عجزت أطن صم 3 أيام عن كل مرة. السلام عليكم. طيب الشيخ إيه؟ لو سمعت في سؤال تاني بس. الله لو الله. سمعت الشيخ كان بيقول اللي معاه 7000 جنيه وحال عليهم الحول يخرج زكاة مال. هذا على رأي من يقول مبني على نصاب الفضة، هو رأي مسدد، فإذا خرجت كان يعني 25 جنيه في 7، 25 في 7 ب175 جنيه. ايه المشكلة يعني؟ الله اعطاك 7000، 575 منهم لله الفقراء. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى الحمد لله، الله يبارك فيك. وياكم الله يحفظكم. لم تكن بخشوع، فأراد يعني أن هو يعيد الفتحة تاني بخشوع. لا لكن هذا مصاب بالوسواس، هيزعج نفسه المرة اللي بغير خشوع أعادها. أيضا يقول الشيطان كلها أنت أيضا ما خشعت، فاكر ملك يوم الدين يعني مش فاكر، ويستمر في الوسواس ابتعد خلاص، قرأ أول مرة حتى يسد عن نفسي باب الوسواس. الحمد لله اعتمد. هو مش ناسي ده، هو قرأها بس أنا عارف أنه قرأها، لكن تقول قرأها ولم يتدبرها. أيوة. وإذا قلنا لم يتدبر اقرأ مرة ثانية، هي اقرأ مرة ثانية وارجع أقول أنا أيضا لم أتدبرها، نسيت أن أقف عند ذلك يوم الدين. لا معناها أجل سواسوس أنت على نفسي باب وسوسة. تمام. آه. دلوقتي لو واحدة تعبانية طيب مراته قاعده في الشقه معاه، طيب ومراته مش عايزه امه، ايه لا مش عايزه امه، ده اهو دي بنتها قاعده متجوزه ببيت تاني. طيب هي بعدها طلعت من المستشفى. طيب وليها مواعيد اكل معينه. طيب ودي زوجة الابن بتعمل حاجه، ولكن يعني تحس ان هي بالعكس ما نفس القصه، بقول لك هي مش عايزه معاه. ايوه ايوه مرات الابن لا تريد ام الزوج. ايه نعم يعني محصلة كلامك مرات الابن يعني متضايقة من خدمة ام الزوج، صح؟ تمام صح كده. والنتيجة والبنت بتقول انا لو مثلا مراتك ابن خلتها في حالها انا هروح اعمل كل حاجة وابيت عندهم، لان هم يعني زي ما بيحبوش بعض من الاخر. ايوه اخت الزوج والزوجة الزوجة وأخت زوجها يكرهون بعض دائما، وبعدين إلا من رحم الله النتيجة. النتيجة ملزم دلوقتي بالخدمة ومن الذي يعني الولد الذكر هو الملزم بالخدمة. الولد الذكر يجيب له مخدم يأتي لأمي بخادم. يعني مثلا البنت ما توجدش مثلا البنت في هذا أن زوجها قال لا تذهبي خلاص. الحل هو أحد الحلول، لأن المرأة المزعجة الزوجة ليست بطيبة، وأخشى عليها أن تبتلى أيضا تجي مرات ابنها تفعل نفس اللي فعلته ما حمتها، وهذا المعتاد في الغالب يعني جزاء سيئة مثلها في الغالب كما تدين وتدان. تكره أم زوجها فيتسلط عليها ابنها بزوجته، تجد زوجة تخلص من المهم. هي الآن الملزم الولد ملزم يوفر لأمه من تقوم بخدمتها. مولانا والله عايز اقول حاجه ثانيه اخيره والله. تفضل. حبك الله الذي احببتني فيه. الله يكرمك. انا ظننتك ستزعل مني عشان قلت لك. الله انا بحب خد بالك انا بكلمك. الله يجمعنا وياك. انا بحاول اشوفك. الله يكرمك ويبارك في عمرك ويحفظك في اهلك ومالك وامك. ولا يحوجنا ولا امهاتنا ولا ابائنا لشيء من هذا. الله لا يحوجنا أبدا، نعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر. كلنا عند الكبر كل يتمنى موتك، أنت في الصغر تتمنى حياتهم وتبذل وتجري هنا وهنا وتخدم راغبا في حياتهم وراغبا في بقائهم وراغبا في صحتهم، وعند الكبر يخدمونك على تململ إن خدموك ويخدم في نفسه أن ربنا يخلص منهم إلا برحم الله. فربنا يعني الرسول علمنا أن نتعوذ بالله من أن نرد إلى أرض العمر، نعوذ بالله من أن نرد إلى أرض العمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نسألك الدعاء. الله يوفقنا وإياك. اتفضل. هل الشيطان يتنفسك في سورة الأنبياء غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم إلا أن النبي قال من رآني في المنام فقد رآني، إن الشيطان لا يتمثل به، هذا الذي أحفظه في الباب. بس يعني يتمثل هل يتمثل؟ يقول لك كلام طيب، والأنبياء لا يقولون لا كلام طيب في المنام. لا شك فيها. لا يعني لا لا لا الصور أصلا مش ممكن يعني النبي يأتيك في صورة واحد من قرون. لا يعني النبي مثلا يجي لك في المنام شوف ماذا يقول، مش معقول الشيطان يقول لك حافظ على صلاتك حافظ على صيامك. الشيطان ده محل لكل قبيح، كل شيء سيء ترى في المنام فهو من الشيطان، كل شيء طيب ليس من الشيطان. فهمت الكلام؟ يعني الشيطان مش يوصيك بوصية طيبة وجزاك، مش يوصيك بوصية طيبة أبدا في المنام، كل وصايا سيئة، كل المناظر التي يأتي بها قبيحة، يجيب لك صورتك عريانة، صورت أمك عريانة، صورت أمك عريانة، كل شيء قبيح يأتيك به الشيطان، تلعب في عذرتك، كل شيء قبيح إبليس محله، هو الخبيث، اسمه الخبيث، فلن يوصيك بشيء طيب، فاعرف على طول أنه ليس النبي. الله يحفظنا وإياكم ويصلنا وإياكم. وإياك ربي يرحمنا وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لكم على معايا. نعم الحبيب. عندي سؤال. سل. والدتي كانت منذ صغري وضعني في البريد فلوس. لما كبرت دلوقتي بعد 20 سنة عرفت عن الموضوع دوت يعني والمبلغ كبير. المبلغ فيه اللي هي فوائد بتاعت اللي هي البريد وعرفت إن هي حرام. وهي كبيرة تمام، فالجزء دوت لازم اخرجه واخد راس المال بس. ممكن تاخد المبلغ كله وفلوس دي تديها للناس غلابة بعيدين لا تاكل الربا. يعني الفلوس دي ينفع تمشي لاخويا لو محتاج او لا لا لا ابتعد عن اسرتك. انت ابتعد اي حد بقى. الله يسلمك. تمام شكرا. الله يسلمك. رحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هل يجوز يا شيخ للرجل ان هو يرقص في البيت؟ ينقص يرقص لا يجوز للرجل الوقور ان يرقص. الرجل المهزأ الرجل يعني السافل هو الذي يرقص. يعني وللأسف الأيام هذه شباب في الأفراح متحزم ويرقص رقص كرقص النساء أشد برقص النساء. شاب فاسق ماذا يريد برقصه ويهز عجيزته؟ ماذا يريد السفل؟ يعني هو يا رجل يعني أو شاب اللي هو إيه يعني بديه تمثل مثلا فرحة الله المستعان. يا أخي الكريم راجع نفسك وراجع خلقك بارك الله فيك. السلام عليكم. حاجة غريبة اسمعها من لا يطبل لك بقى مش كلا تلتش. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم نعم أيضا برأيتي من القرآن مع حضرتك. طيب حاضر اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. بهذا نختم وفي الختام نحمد الله على ما من به وأنعم من عموم نعمه. فقد قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فكل النعم التي نحن فيها إنما هي من الله. فنحن نتقلب في نعم الله ليل نهار. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. اللهم اجمعنا مع إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا في الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم من علينا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم يا ربنا ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أوزعنا يا ربنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب سد الدين عنا وعن المدينين. اللهم أقل عثراتنا واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا وامحو خطيئاتنا ونور أبصارنا ونور بصائرنا يا رب العالمين. أقل يا رب العثرات واغفر يا رب الزلات. اللهم يا ربنا يا سميع يا مجيب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم يا ربنا عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا وأصلح سرائرنا وأصلح ظواهرنا وأصلح بواطننا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعلنا من الذين تنادي جبريل تقول إني أحب فلانا فأحبه. يا رب إنا نحبك ونحب كتابك وسنة رسولك ونحب رسلك عليهم الصلاة والسلام ونحب ملائكتك ونحب ذكرك ونحب شرعك، فيا ربي اكتب لنا المحبة في السماء والأرض يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. توفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أنت المقدم وأنت المؤخر، اسمك العفو واسمك الغفور واسمك الغفار، وأنت غافل الذنب وقابل التوب، وأنت أهل للمغفرة. فاغفر لنا يا ربنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا لما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم زودنا بزاد التقوى وألبسنا لباس التقوى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اجعلنا من القانتين، اجعلنا من التائبين، اجعلنا من العابدين، اجعلنا من المستغفرين بالأسحار يا رب العالمين. طيب يا رب أقوالنا وأصلح يا رب أعمالنا. اللهم يا رب ننصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، واحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء ومن كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أهلها وهديهم سبل السلام، وبين قلوب المؤمنين عموما يا رب العالمين. يا رب أيقنا أنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأيقنا أنك الملك، وأيقنا أن خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد. أيقنا أن إليك المنتهى، أنك تضحك وتبكي وتميت وتحيي، وتغني وتقني، وتبتلي وتعافي. الأمر أمرك والقول قولك، فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. كلنا وليا وكلنا نصيرا. اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أنت ربنا الأعلى، أنت ربنا الأعلى، أنت خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافلين وخير الفاتحين وخير حافظا، وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك أشقياء فامحنا واكتبنا من السعداء، إنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تولى أمرنا، أسلمنا نفوسنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك وفوضنا أمورنا إليك يا رب العالمين، فتولانا واختر لنا أجمل اختيار يرضيك عنا، وأطلق لساننا بكل كلم طيب ترضى به عنا. علمنا قاصر وأنت العليم الحكيم، قدرتنا ضعيفة وأنت على كل شيء قدير. أسلمنا وجوهنا إليك يا رب فلا تردنا، وجهنا وجوهنا إليك يا رب، خير لنا واختر لنا، خير لنا واختر لنا، خير لنا واختر لنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا رب من شماتة الأعداء، نعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور، نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا رب الفلق من شر ما خلقت، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نعوذ بك يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بك يا ربي من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم الحقنا بالموكب الكريم، موكب الأنبياء والمرسلين الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم الحقنا بهذا المركب الطيب، مركب الأنبياء والصالحين الصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. قصرت أعمالنا ولكنك أنت الكريم، اسمك الكريم، اسمك الكريم. أنت ذو الفضل العظيم، أنت ذو الفضل العظيم، أنت ذو الفضل العظيم. اللهم سلم إخواننا في كل بقاع الأرض، في الصين وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. إخواننا، إخواننا الذين أسلموا وجوههم إليك ورضوا بك ربا وبدين الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، اللهم أنقذهم وسلمهم واحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انزع من قلوبنا الغل والغرور والحسد والكبرياء والعجب والرياء يا رب العالمين. سلم قلوبنا من كل داء، سلم قلوبنا من كل بلاء. أورثنا محبتك ومحبة رسولك ومحبة أهل الإيمان، اقذف في قلوبنا يا رب محبتك ومحبة رسلك ومحبة أهل الإيمان، اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قربة ومسلم، اجعل قلوبنا رقيقة لكل ذي قربة ومسلم، واصرف عنا الفظاظة والغلظة يا رب العالمين، اجعلنا رفقاء دائما، واصرف عنا الأشرار، واصرف عنا الأشرار، وقنا شح أنفسنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.